الحمد لله الذي جعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وأشهد أن لا إله إلا الله الذي بين في كتابه الحكمة التي من أجلها خلق الجن والإنس فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قال الله تعالى فيه وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله وأصحابه وأتباعه من الجن والإنس إلى يوم يبعثون أما بعد. هذه سلسلة كنا وعدناكم بها قبل العطلة الصيفية ونبدأها اليوم وهي بعنوان، طبعا العنوان تقريبي، قد يتطور العنوان النهائي باعتبار التفصيلات التي سنذكرها، لكن كعنوان أولي سميتها عالم الجن والمس وأحكام السحر والعين والرقى، وإن شئت لزدت وأحكام الكهانة في القديم والحديث. هذه السلسلة يا إخوة ستكون في مجموعة من الدروس، لا تسألوني عن عددها فإننا لا نعلم، فربما تأخذ ستة وربما تأخذ أكثر، فالعلم عند الله تعالى، ما دمنا في العلم فإن شاء الله تعالى نحن معها على وجه يؤدي الغرض ولا يكون فيه إطناب ممل، لكن لا يكون أيضا فيه اختصار ممل، عفوا مخل. وسنتكلم في هذه السلسلة بإذن الله تعالى عن جملة من الأمور. الأمر الأول عن عقيدة المسلم في الجن، الثاني عن المس وأحكامه وأنواعه، الثالث عن السحر وحقيقته وأنواعه وأحكامه، الرابع عن أحكام التنجيم والكهانة مع تأكيد على صور من الكهانة المعاصرة، الخامس العين حقيقتها وماهيتها وأنواعها وأحكامها، والسادس الرقى مسائل وتفاصيل ودلائل وأحكام. هذه جملة المسائل التي سنتكلم عنها، وهي كما رأيتم كثيرة التفاصيل متشعبة المسائل، والله يعينني وإياكم على إتمامها. قبل أن نبدأ هذه السلسلة أود أن أنبه إلى أمور. هذه الأمور التي سأذكرها الآن ربما بعض الإخوة لم يأتي اليوم وسيأتي الأسبوع القادم أو الذي بعده، أو ربما بعضهم سيستمع إلى أول المجالس ثم يلتحق بنا بعد، فأنتم ذكروا الإخوة بما سأذكر الآن. تنبيه الأول أن المراد من هذه السلسلة تقرير المسائل العلمية وتوضيح عقيدة المسلم في باب كثر فيه الخائضون واستأثر بالكلام فيه أحيانا الجاهلون. إذن الهدف من هذه السلسلة التقرير العلمي في مسألة كثر فيها الخلط وكثير من الجاهلين تصدوا للكلام فيها، فنتكلم فيها إن شاء الله تعالى بعلم وعقل. الأمر الثاني، لست راقيا، هذه اعلموها وعلموها للإخوة، ولم أكون يوما من الأيام راقيا، وليست لي خبرة في باب الرقية، وليست لي دراية بتفاصيل الرقاة، غير أنني في هذه السلسلة سأستفيد مما ذكر بعض الرقاة ممن كتب الكتب وألف تآليف في هذا الباب، مع ما رأيت وتحدثت مع بعضهم، وإلا ليس لي في هذا المجال خبرة، فلا أريد أن يأتيني واحد، ولو أتى سيكون الجواب معروفا، لا يأتيني واحد يقول ارقيني أو عندي فلان تعالى وارقيني، الرقي عمل خير وفيه نفع للمسلمين، لكن الأولى أن ترقي نفسك وأن ترقي أهلك، ومن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، قال الحديث لما واحد من الإخوة رقى أخاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فنقول لكم من وجد منكم قوة في نفسه وله دربة في هذا الباب فليرقي إخوانه المسلمين، أما أنا لست راقيا فلا يطلبن أحد مني هذا الأمر. وظيفتي هنا تقرير المسائل العلمية. الثالث، لا أريد أن أحرج أيضا بالأسئلة الخاصة، لا تكدر علينا بالأسئلة الخاصة التي لا يحتملها الخروج 10 دقائق بعد الدرس، لا يحتمل. الأسئلة الخاصة تحتاج كلاما خاصا في وقت خاص، ويكون عندي وعندك وقت للكلام. أما الأمور الخاصة الطويلة جدا، يعني سؤال أحيانا 20 دقيقة ربع ساعة، هذا لا يتسع له هذا المقام، واضح؟ لكن لو وافق وأن تحدثت مع أحدكم في مجلس خاص لا بأس، فهمتم؟ الأمر الرابع، لا بأس بالأسئلة العامة والاستشكالات العلمية التي يراد منها فهم الدرس أو ربط المسائل ببعضها ببعض أو فهم بعض الأدلة أو عرض بعض المسائل، هذه لا إشكال فيها. وحتى لو استوقفني بعضكم أحيانا في الدرس لأمر مهم غفلت عن ذكره، هذا لا بأس. أما الاستدراك للاستدراك وكثرة الكلام، هذا لا أحبه في الدرس. لكن إذا كان في مسألة مهمة أو أنا أخطأت في نقلها أو شيء من هذا، لا بأس، نحن نتباحث. الأمر الخامس، كثير من المسائل التي سنتكلم عليها ليست قطعية لا في دلائلها ولا في دلالتها، يعني ليست قطعية من جهة الدلالة ولا من جهة الثبوت، بل هي مسائل خلافية. كثير من المسائل التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى ليست مسألة عليها أمر واضح بين، الحق فيها واضح وغيره باطل، لا، بعض المسائل سترون أن العلماء يختلفون فيها. فإذا كان كذلك فلا ينبغي التشغيب علينا لأن فلانا قال غير هذا القول. إن شاء الله تعالى سننسب كل قول لقائله، ونفيدكم لمن أراد منكم التفصيل بمرجعه وأصله. لكن لا يأتين إلينا واحد قرأ كتابا واحدا في الرقية أو سمع مقالة أو فتوى واحدة في الرقية أو مسائل العين أو السحر أو غير ذلك ويقول العلماء على غير هذا. أنت على غير هذا، لأنك تقرأ مسألة واحدة تبني عليها أحكاما. أما الذي يلقي هذه المحاضرة ربما اطلع على أمور أنت لم تطلع عليها، ومن اطلع منكم على أمور لم يطلع عليها القائل وكانت مفيدة فلا بأس بإفادتنا بها. إذن العلماء يختلفون في كثير مما سنذكر، ليس الكل، لكن في بعض المسائل أو في كثير من الأحيان في التأصيل فضلا عن التنزيل، يعني التأصيل أصلا يختلفون فيه. مثلا ستأتي معنا مسألة تناكح الإنس بالجن، التأصيل مختلف فيه، هل هو جائز أو غير جائز، هل هو ممكن أو مستحيل. إذا كان التأصيل مختلف فيه، إذن في التطبيق سيختلفون في هذا الأمر، فهمتم؟ الأمر السادس، لن نستوعب في هذه السلسلة كل المسائل، ولا يستطيع أصلا أحد أن يستوعبها، وليس هذا الهدف من هذه السلسلة، وإلا نبقى سنة كاملة نتكلم في هذا الموضوع ويصير العلم شهوة والعلم طغيان، وطغيان العلم يفوق طغيان المال. ونحن عندنا سيرة النبوية عليها على صحيبها أفضل الصلاة والتسليم لم نكملها، وعندنا أحاديث 40 لم نكملها، وعندنا كتاب في العقيدة سنبدأه إن شاء الله تعالى، وهكذا. فعندنا برنامج علمي، لا نستطيع أن نوقف كل الوقت في هذا الباب. الأمر السابع، لقائل منكم أن يقول ما الكتاب الذي ستعتمده في هذه المسائل؟ طبعا الجواب واضح بأن تشعب المسائل تفهمون منه أن لا يمكن أن يكون هناك كتاب واحد يستوعب كل هذا، ولهذا ربما في كل محاضرة سأعتمد على كتاب مختلف، وبعضها مما جمع قديما، وبعضها من كتاب جيد في الباب، وبعضها من كتب لمتقدم، وبعضها لمتأخر. فالمسألة ليس لي كتاب واحد أعتمد عليه، لكن من شاء منكم الإفادة في بعض المراجع أحيانا فلا بأس إن شاء الله تعالى. هذا ما أردت أن أذكره في هذه المقدمة، وأرجو أن تذكروا به إخواننا الذين لم يكونوا معنا اليوم حتى نستمر في هذا الباب. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الهدى والتوفيق والسداد. المحاضرة الأولى اليوم في مسألة الجن. لماذا بدأنا بالكلام على الجن؟ طبعا الترتيب سترون بأن الترتيب الذي ذكرته لكم في البرنامج هذا ترتيب قد يعتريه من النقص ما يعتريه، لكن لا بد لنا من ترتيب. فإن قال قائل لماذا قدمت السحر على العين، ولماذا أخرت الكهانة، ولماذا جعلت الرقية في الآخر، يقال هذا ترتيب عنا لي قد يكون خطأ لكن هو اجتهادي بحت، فهمتم؟ وليس الهدف تأليف كتاب في الباب، وإنما محاضرة تسمعها متى شئت. فإن كان لك ترتيب آخر فكل محاضرة خذها واستمعها كما شئت كيف شئت. إذن الأمر الأول الذي سنذكره هو الجن. لماذا اخترت أن يكون البداية بالجن وعالم الجن؟ لأن المسائل مرتبطة بهذا، السحر مرتبط بالجن، والعين مرتبطة بالجن، والكهانة والتنجيب مرتبط بالجن، وهكذا. فقبل أن نتكلم في كيف يفعل الكاهن والساحر، وكيف يصيب صاحب العين بالعين، وكيف الرقية تؤثر في الجن، حتى نعلم، لابد أن نعلم من هم الجن أصلا، فهمتم؟ فهذا وجه البداءة بهذا الأمر. الجن يا إخوة، الجيم والنون في لغة العرب يدل على الستر، كما قال ابن فارس في مقاييس اللغة، قال هو أصل واحد يدل على الستر. ولهذا ذكر الراغب الأصبهاني في المفردات، قال أصل الجن ستر الشيء عن الحاسة، قال تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. جن عليه أي أرخى الليل سدوله وستر الليل ما يراه الناس، لأن الليل يغطي. ولهذا سمي المجنون مجنونا لأن عقله مستتر، والجنين جنينا لأنه مستور في بطن الأم، والجنة جنة لأنها تستر صاحبها. الصيام جنة أي وقاية. وسمي القلب الجنان في عقيدة أهل السنة، قل قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. الجنان والقلب لماذا؟ لأن القلب مستور، القلب داخلي، ليس أمرا ظاهرا نراه. وسميت الجنة جنة لماذا؟ كثيرة الأشجار، لأن البستان في الدنيا واضرب لهم مثلا أصحاب الجنة، الجنة مقصود بها جنة الآخرة، جنة الدنيا المقصود بستان. لماذا سمي البستان جنة؟ لتكاثف أغصانه وعلو أشجاره، من دخل فيه استتر عن الناس فلا تراه. يعني أنت لو ذهبت إلى غابات الأمازون وغيره، متر أمامك لا ترى شيئا من كثافة الأغصان وتشابكها. فالبستان سمي بستانا، سمي جنة لأنه يستر صاحبه. الجنة كثيرة الأشجار عظيمة الطول، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن طوبى شجرة في الجنة يمشي الراكب في ظلها كيت وكيت، يكتسي منها أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم. وقال بعض أهل العلم وسميت الجنة بذلك لأنها أيضا دار الستر، لأن الذي لم يستره الله تعالى فضحه، ومن فضحه الله تعالى لم يرتضي لأن يكون من أهل جنته، فهمتم؟ فالجنة دار الكرامة أعدها الله تعالى لأوليائه، وهي دار الستر. هذا من جهة اللغة. طيب إذن الجن من جهة اللغة لماذا سموا جنا؟ لأننا لا نراهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فالجن لا نراه، لكن قد نراهم إذا تشكلوا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. أما تعريف الجن، تعريفات كثيرة، منها هذا التعريف وهو قولهم: خلق خلقه الله تعالى من نار، عقلاء فاعلون بالإرادة، يتناسلون وهم مكلفون على نحو ما عليه الإنسان، وليس صفات ولا أعراضا قائمة بالإنسان أو غيره، لكنهم لا يرون على طبيعتهم ولا بصورتهم الحقيقية، ولهم قدرة على التشكل. وهذا التعريف طويل جدا طويل، والأصل في الحدود بأنها تصان على التطويل. هذا تعريف وتوصيف، ولكن يمكن أن يختصر بأن يقال: عالم غيبي مخلوق من نار، عالم غيبي من المخلوقات المكلفة خلقه الله تعالى من نار، وهذا يؤدي الغرض. قولك عالم غيبي لأننا لا نراه، بأنهم خلقوا من نار خالفنا فيه الملائكة، وأنهم مكلفون لأنهم مثلنا في هذا الأمر، فهمتم؟ إذن هو عالم غيبي مكلف خلق من نار، يكفي في معرفة حقيقة الجن. الجن يا إخوة، نصوص الكتاب والسنة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى كثيرة في بيان حقيقتهم وإثبات وجودهم، والأمة مجمعة ومتفقة على أن الإنس والجن، على أن الجن مخلوقات موجودة. قال جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن في الأحقاف، وفي القرآن سورة اسمها الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، وقال تعالى والجان خلقناه من قبل من نار السموم، في آيات كثيرة. إذن الجن موجودون في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال والجن والإنس يموتون، النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، في صحيح مسلم، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. إذن أثبت وجود الجن كما أثبت وجود الإنس، وأثبت أن الكل يموت، والنصوص في هذا كما قلت لكم كثيرة. ولهذا قال أهل العلم والصواب كفر من أنكر وجودهم لأنه جحد نص القرآن والسنن المتواترة والإجماع الضروري. الإجماع نوعان، إجماع قطعي وهو الذي يسمى الإجماع الضروري، ويسمى أيضا بإجماع العامة، والثاني إجماع ظني. الإجماع الضروري هو الذي يعبر عنه العلماء بقولهم معلوم من الدين بالضرورة، هذا الذي يكفر من أنكره، لأن هناك مسألة دائما تبحث، هل يكفر من ترك من أنكر الإجماع ولا؟ الجواب أن الإجماع نوعان، إجماع قطعي هذا يكفر تاركه ومنكره، وإجماع ظني فهذا لا يكفر منكره. لو أن واحد أنكر سنية السواك لأنه لا يعلم هذا الأمر، السواك يرى ناسا عندهم سواك يقول ما هذا، أنكره، لا يقال أنت أنكرت إجماع المسلمين على استحباب السواك، لأن هذا أمر قد يخفى ربما. لكن من أنكر وجوب الصلاة هذا أمر لا يخفى، أو من أنكر حرمة الزنا، وكذلك من أنكر وجود الجن ووجود الملائكة ووجود الجنة ووجود النار. عالم الجن يا إخوة عالم ثالث غير الملائكة والبشر، عندنا عالم الإنس وعندنا عالم الملائكة وعندنا عالم الجن، وهم مخلوقات واعية مدركة ليس بأعراض ولا جراثيم. لأن بعضهم قال الملائكة هي المضادات الحيوية لزنتيبيوتيك، وقال الجن هم الجراثيم لفيروس، وهذا أصابه فيروس صح ولا لا؟ الذي يقول هذا الكلام هذا سفسطة، هذا إنكار للواقع ورد لنصوص الكتاب والسنة. أن يأتي إنسان يقول هؤلاء هم الجراثيم، هذا كلام فارغ، يعني الجراثيم نزلت تسمع القرآن فلما سمعوه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين يا قومنا إن سمعنا، فهمتم؟ يعني هذا من الجراثيم كلام فارغ، يعني يرده صبيان المسلمين، لكن لاعتقادي ولأن بعض السفهاء ذكره رد العلماء عن هذا، وأنهم مكلفون مأمورون منهيون. وهذا مهم أن تعلم أن الجن مكلفون، وسيأتي إن شاء الله تعالى، لأن الجن ليسوا آلهة تعبد وإنما هي مخلوقات تعبد، فالعلماء دائما ينصون بأنهم مكلفون. ولهذا الراقي إذا جاء يرقي، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى، لا ينبغي له أن يفكر فقط في أنه لا بد أن يحرق هذا الشيطان الذي تلبس بذلك الإنس ظلما وعدوانا، بل إذا قرأ عليه يقرأ أيضا وهو ينوي هداية ذلك الجن، لأن الجن إذا تلبس بالإنس اعتدى عليه، والعدوان محرم. إذا كان هذا الجن غير مكلف ليس عنده محرم ولا واجب، لكن بما أنه مكلف تلزمه بهذا التكليف، ومن التكليف الذي أوجبه الله تعالى وأخذ الميثاق فيه على الجن والإنس عدم التعدي على الخلق. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد في تقسيم بديع لعالم الجن، قال الجن عند أهل الكلام والعلم باللسان منزلون على مراتب، فإذا ذكروا إذا ذكروا الجن خالصا قالوا جني. كلمة جن يا إخوة كلمة عامة، فهمتم؟ كإنسان يأتي إلى جنس البقر ويقول هذا بقر، ولا يفرق بين ثور وعجل وذكر وأنثى وكبير وصغير، جنس البقر. احنا نقول جن يدخل فيه كل، ابليس من الجن ولا لا؟ من الجن، لكن ابليس في نفس الوقت شيطان، مع العلم ان هناك فرقا بين الجن والشيطان، يقال فرق عند التخصيص، اما عند العموم الكل يدخل في اسم الجن، فهمتم؟ ولهذا قال ابن عبد البر اذا تكلموا عن هذا الباب قالوا هم جن او هذا جني، قال فإذا أرادوا أنه ممكن أن يسكن مع الناس قالوا هذا عامر، والجمع عمار أو عمار، فهمتم؟ الجمع عمار عفوا، فهؤلاء يسكنون مع الناس. قال فإن كان ممن يعرض للصبيان ويؤذيهم تسمى أرواح، هذا في لغة الناس، وبعضهم يقول غول، ولهذا الصبيان نخوفهم بالغول والغيلان، الغول المقصود به جن يؤذي الصبي هذا، ولا ليس هناك شيء اسمه الغول عند العرب، فهمتم؟ هناك خرافات، وقد كتب بعض المعاصرين كتابا في أحكام الغيلان وأثبت أن الغيلان المقصود بها جن تتلاعب بالناس. قال فإذا خبث وتعزم فهو شيطان، يعني إذا كان شريرا فهو شيطان. قال فإذا زاد على ذلك في الشيطنة فهو مارد، فإذا زاد على ذلك وقوي فهو عفريت. قال عفريت من الجن، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. إذن الجن مراتب، فيهم سكان البيوت، وفيهم من يأتي للصبيان، وفيهم الشرير وهو الشيطان، من أقوى منه فهو مارد، ومن أقوى منه فهو عفريت، والكل داخل في مسمى الجن، وسيأتي بعد إن شاء الله تعالى التفريق بين الجن والشياطين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن، ولا في أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إليهم، وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن، أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فهم مقرون بهم كإقرار المسلمين، وإن وجد فيهم من ينكر ذلك كما يوجد في المسلمين من ينكر ذلك. والذي أنكر ذلك من المنتسبين للمسلمين هم إحدى طائفتين، الأولى بعض الفلاسفة، والثانية بعض الأطباء، فهمتم؟ بعض الأطباء وكأنه يجد نفسه مجبرا على إنكار عالم الجن، لأنه يرى أن بعض الناس إذا جاء مرض وقال هذا مس وهذا سحر وهذا عين وسببه الجن، يرى أن هذا لا يتطابق مع علمه الذي اعتاد فيه بأن يفسر كل مرض إما ببكتيريا أو بالفيروسات هذه، فهمتم؟ لكن هذا لا يناقض هذا، وهذا الجهل الذي سببه بعض الناس. ولهذا قواعد الشريعة يا إخوة تجعل العبد في حياته الدنيوية محصنا، فإن عندنا طلاب العلم والعلماء والمسلمين عندنا قاعدة، وهي أنه إذا أمكن الجمع لا يصار إلى الترجيح. فمن الذي قال إذا أثبتنا مس الجن وأذى الجن أنكرنا الطب وأنكرنا الفيروسات وأنكرنا البكتيريا وأنكرنا الأمراض العضوية؟ لا، بل أهل العلم يقولون بأن هذه البكتيريا وهذا المرض قد يسببه ذلك الجن. ولهذا أمراض السرطانات قال جماعة بأن من أكثر ما يسببها مس الشياطين، صح، وهي أمراض لها أسباب. والجن له طريقتان، إما أنه يفتعل مرضا بأن يصيب وأن يكون يعني يخز الإنسان في مكان ويصيبه، أو أنه يأتي إلى مرض موجود ويزيده شدة وألما وعظما، فهمتم؟ إذن لا تعارض بين هذا وهذا. الأمر الآخر وهو أقسام الجن، ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثا صححه بعض أهل العلم منهم الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم الجن ثلاثة أصناف، صنف يطير في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون. واضح؟ يعني يحلون ويرتحلون، يأتي ويذهب. إذن عندنا صنف يطير في الهواء، عندنا صنف يتشكل في الحيات والكلاب، وعندنا صنف يحلون ويضعنون أي يقيمون ويرتحلون. والحديث عند ابن حبان والطبراني، وقلت لكم صححه الألباني رحمه الله تعالى. هذا الباب باب الجن يا إخوة مسائله كثيرة ومتشعبة، سنذكر بعضها، ولو بقي البعض نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. المسألة الأولى أن الله تعالى خلق الجان من نار السموم كما في نص الآية، قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، طين أسود متغير، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. إذا عدت إلى تفسير أهل العلم في معنى النار السموم قالوا هي نار شديدة الحرارة لا دخان لها، نار ليس فيها دخان وإنما حرارة شديدة. وفي الآية الأخرى وخلق الجان من مارج من نار، قال المفسرون هو لهب النار الصافي، أي لهب نار شديدة ليس فيه دخان. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على خفة وطيش موجود في أصل خلقة الجن، خلقوا من نار، فهمتم؟ ولهذا إبليس لما قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا استدلال فاسد. ولهذا قال السلف أول من قاس قياسا فاسدا هو إبليس، قياس غير صحيح. من قال بأن النار أفضل من الطين؟ الطين أرزن وأحسن وليس فيه عدوانية كما هو موجود في النار. ولهذا الأصل في الجن العدوان والظلم، لأن أباه إبليس، والأصل في بني آدم ظلم وجهل جبل عليه، لكن أباهم آدم عليه السلام، فهمتم؟ المسألة التي تليها وهي الجن مكلفون كالإنس، وهذا ظاهر، والله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وسيأتي معنا بيان هذه الآية لاحقا إن شاء الله تعالى. إذن الجن والإنس مكلفون لما ذكرت لكم في أول الدرس. المسألة الثالثة دخول الجن في بدن الإنس، وهذه نؤجلها إن شاء الله تعالى إلى الكلام على أحكام المس، لكن اعلموا بأن الجن أعطاه الله تعالى القدرة على الدخول في جسم وبدن الإنسان. وحتى تفهموا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الصحيح، قال إن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم، فالمخلوق الذي يجري مع الإنسان في دمه لا يصعب عليه من يتلبس به، صح ولا؟ أمر يعني معقول. ناهيك على إثبات النصوص له، والله جل وعلا يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذه المسألة سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيانها في الدرس القادم أو الذي بعده نرى، هي من المسائل التي كثر فيها الكلام، لأن من القديم إلى الآن لا زلنا يخرج علينا أقوام ينكرون مس وتلبس الجن بالإنس، والعلماء ردوا، والكتب في هذا لا تعد حصرة، فهمتم؟ لكن لن نقف مع كل الدلائل ولن نرد على كل الشبه، وإنما سنثبت لكم هذا بنصوص الكتاب والسنة مع بعض التفصيلات في طريقة التلبس أو مس الجن للإنس. المسألة التي تليها، إذن عند المسألة الثالثة اكتبوا هذه، ننظرها في الدرس القادم أو الذي بعدها إن شاء الله تعالى. المسألة الرابعة، الجن يتشكلون بأشكال مختلفة، وهذا أمر واضح. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال وقسم منهم كلاب وحيات، وقال الكلب الأسود شيطان، والحية كذلك يتمثل بها الجن، سيما حيات البيوت وليست كل حية، ولا النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الحديث أن الحية التي توجد في الخارج تقتل هذه، فهمتم؟ من التي لا تقتل؟ حيات البيوت إلا نوعين، ذو الطفيتين والأبتر، وهذان يسقطان الحمل ويصيبان الإنسان، فهذان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهما ولو في البيوت. باقي الحيات لا يقتل إلا أن يؤذن ثلاثة، أي يحلف بأن أستحلفك بالله أن تخرج، فإن رؤي في البيت بعد ثلاث قتل، لأنه إذا رؤي في البيت بعد ثلاث دل على أنه شيطان، لأن لو كان مسلما لا يريد أن يؤذي الناس للبى النداء الذي سمعه من المسلمين وخرج، فإذا وجدته بعد ثلاثة أيام اقتله. أما إذا بادرته بالقتل قبل استئذانه فقد فعل ذلك صحابي فقتل، فقالت زوجته ما إن أصاب الحية إلا وقد صرع هو. بل ذكر أهل العلم أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو سيد الخزرج ومن أئمة المسلمين والأنصار رضي الله تعالى عنه، أن سبب وفاته أنه بال يوما وكان في طريق بال في حفرة، فوجد بعدها صريعا وسمع أصحابه رجلا أو صوتا يقول: نحن قتلنا سعد بن عبادة أصبناه بسهم فلم نخطف آده. يعني الجن أصابوه، لأن الجن كما سيأتي يكثرون في الحشوش والفلوات والخلوات، فهمتم؟ إذن لا بد أن تستأذن الحية. مسائل الحيات لها تفاصيل كثيرة، لكن ما ذكرت لكم هو الخلاصة. والذي يعنينا في هذه المسألة أن الجن يتشكلون بأشكال، ولهذا جاء الشيطان في صورة رجل لأبي هريرة، وفر الشيطان يوم بدر في صورة من؟ على صورة من؟ سراقة بن مالك. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء. هذا الذي هرب وفر من هو؟ سراقة بن مالك في صورته، لكن الشيطان تمثل به. ومر معنا أيضا لما أراد المشركون أن يبطشوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، جاءهم إبليس على شيء صورة شيخ نجدي حسن الهيئة، فهمتم؟ فتمثل الجن بالإنس هذا أمر معلوم مشهور لا يستطيع أن ينكره أحد، فهمتم؟ المسألة التي تليها وهي أن الجن لا يعلمون الغيب، وهذا كله يا إخوة مسائل ظاهرها متفرق لكن كلها ستعنينا إن شاء الله تعالى فيما سنستقبل. إذا كانوا لا يعلمون الغيب، فالكاهن إذا استحضرهم لن يستطيع أن يخبروه بالغيب، لأنهم هم أصلا لا يعلمون الغيب، وإنما يسترقون السمع ويزيد عليه 100 كذبة، يصيب مرة ويخطئ 100 مرة. قال جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى في قصة سليمان: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ومن اللطائف أن الله تعالى قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وهذه الآية وين؟ سورة الجن، صح ولا لا؟ وكأنها والله أعلم إشارة إلى أن هؤلاء الجن لا يعلمون الغيب فلا تتمسكوا بهم. توافق على هذا الاستدلال؟ لا شك، لأن كل آية في موضعها، والله جل وعلا كتابه فيه عجائب لا ينقضي من عجب الإنسان منها. فهذه الآية وجودها في سورة الجن تفهم منه هذا الأمر مع أمور أخرى ربما يأتي، لأني أنوي والله أعلم، لكن هل يبقى لنا وقت؟ وربما نستشير الأخوة بأننا إذا أنهينا إن شاء الله تعالى الكلام على مسائل الجن نفسر سورة الجن باختصار، لأن سورة الجن يا إخوة ستعطي خلاصة ما ذكرنا من كتاب الله تعالى. لأن الجن تفهم الباب وين؟ آيات الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن وسورة الجن. إذا فهمت آيات الأحقاف وسورة الجن أنت فهمت هذا العالم كله بما ينبغي لك أن تعلم، الباقي نافلة قول. إيه؟ يعني أي سبأ تفيد فقط بأنهم لا يعني لا يعلمون الغيب وأن سليمان كان يستعملهم، نعم، لكن صرفنا إليك تبين التكليف وكيف كانوا يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، نعم. المسألة التي تليها: اختلفت أقوال أهل العلم في حكم الاستعانة بالجن، صح؟ لأن كثير منكم رأى أو حكي له بأن تمشي وتذهب إلى واحد إما راقي أو يسمى عندنا موضة ولا طبيب روحاني، هو فاجر شيطاني ليس له أي شيء، طبيب روحاني، وإحنا عندنا أيضا يقال يداوي بالعربي، أنا أعرف أنه يداوي بالعربي وهو جاهل لا يفهم شيء من العربية، فهمتم؟ هذا كله تدخل عندهم ف يقول لك عندي جن مسلم أو جنية متزوج جنية مسلمة وهي التي ستعالجك. بل رأيت من بعضهم بأنه وضع في غرفة وكان عنده سرطان في العين ومات الآن ورحمه الله تعالى رحمة واسعة، كان في غرفة وأوهموه بأن الجن يعالج الإنسان بهذه الطريقة، فوضع في غرفة عمليات وقالوا له طبيب جني سيأتيك ويعالجك، وقد عالج امرأة إيطالية جاءت وشفيت. وهذا رجل كانت لي به علاقة وصحبة ورحمه الله رحمة واسعة قديما، وأنا كنت ممن حذره من هذه الخزعبلات التي يتبعها، لكن تعلمون الإنسان إذا كان مريضا يتعلق بقشه ويضعف دين العبد أحيانا مع من حوله يؤزونه أزا، وهو كان صاحب دين سقط في هذا الأمر لضعفه النفسي. لما رأيته قبل وفاته سألته، قال لي لقد صدقت وكذبوا وندمت ندما يعلمه الله. ثم مات بعدها رحمه الله رحمة واسعة. فهمتم؟ إذا لم يحصل من هذا الباب شيئا. فمسألة الاستعانة بالجن مسألة لا بد أن يعلمها طالب العلم، لأنهم يستعينون بالجن في كل هذا الأمر. ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسترون في هذه السلسلة بأننا ربما سنكثر النقل عن ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه مع إمامته في الدين والعلم، وهذا لا يخفى عليكم، كان رجلا خبيرا جدا بصيرا ناقدا في باب عالم الجن. من كثرة كلام ابن تيمية على عالم الجن، وكان الجن يتمثل بابن تيمية في وقائع كثيرة حكاها هو نفسه في كتابه الفرقان وغير ذلك، الجن كان يتمثل بابن تيمية، وكان ابن تيمية يحذر أصحابه ويقول سيأتيكم وسيتمثل بي فلا تستغيثوا بي، لأن الشيطان يريد منكم أن تشركوا. قالوا رأيناك، قال لم تروني. قال أهل العلم لو كان ابن تيمية يدعو لنفسه كان يقول ها تمثل بها كأنا جيتكم وأغثتكم وعدت، لكن ابن تيمية رجل موحد فلم يكذب عليهم وإنما صدق معهم، وهذا كان سببا في أن على قدره عند الحاكم في ذلك الوقت في وقائع معروفة ليس هذا موضع بسطها، لكن ابن تيمية كان بصيرا بهذا الباب. ومن كثرة كلامه جمع بعض المعاصرين، وهو الشيخ مشهور حسن سلمان الأردني، جمع مجلدين كبيرين، وظن مرة رأيت طبعا في 3 مجلدات إن لم أهم، كلام ابن تيمية في الجن، سماه فتح المنان بجمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في عالم الجن، مجلدان كبيران فقط في عالم الجن من كلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. فالرجل كانت له دراية وخبرة ونظر ثاقب في هذا الباب، ومن جاء بعده إنما هم عالة عليه في الكلام على هذا العالم، لأن هذا باب غيبي لا يمكن أن تقول مع تطور العلم الآن صرنا ندري أمورا أكثر من ابن تيمية، لا، هذا عالم غيبي. فالذي يتكلم عليه يتكلم عنه من منطلقين، منطلق التجربة والممارسة، والأول منطلق الوحي والشريعة. فهمتم؟ فعندنا نصوص وعندنا تجربة لبعض العلماء، وابن تيمية جمع بين هذا وهذا. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول إن الجن مع الإنس على أحوال، فمن كان من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من عبادة الله وتوحيده وطاعة نبيه وغير ذلك، قال فهو من أفضل أولياء الله تعالى. إذن النوع الأول يأتي للجن ويأمرهم وينهاهم، يأمرهم بالطاعة وينهاهم عن المعصية، هكذا فعل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فعل هذا مع الجن فهو رجل تابع للأنبياء وهو من أولياء الله تعالى. ولبعض المعاصرين، والشيخ مقبل بن هادي اليمني محاضرة اسمها رسالة إلى إخواننا من الجن، ألقى محاضرة ينصح فيها أهل السنة من الجن في اليمن رحمه الله رحمة واسعة، وهذا من نعم يتشكل الجن ويأتي ويقابل الإنسان، والشيخ صادق رحمه الله رحمة واسعة. إذن هذا يدل على أن أهل العلم حتى إذا تكلم الإنسان في مسجدنا هذا قد يستفيد من هذه الدروس من يستفيد منهم، وفيهم الصالح وفيهم دون ذلك. كما أنتم، هل كل الإنس حضروا الدرس؟ لا، بعض الناس يأتون يسمعون بالدرس يأتون، وبعضهم يسمع ولا يأتي، وبعضهم لا يسمع، فالجن كذلك. فهمتم؟ قال ابن تيمية، قال ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة. قال ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله فإن استعمله في الكفر فهو كافر، وفي البدعة مبتدع، وفي المعصية عاصي. إذن شوف التقسيم الذي قاله ابن تيمية، أن أعظم شيء أن تنصح الجن وتدعوهم إلى الله، هذا أعظم شيء، بأنك إذا خاطبتهم إنما تدعوهم إلى الله، وهذا أمر إذا طبقه الراقي سيكون لرقيته أثر عظيم، لأنه يجمع بين علاج رجل ممسوس ودعوة جن يسمع ويرى. فهمتم؟ فيجمع بين الأجرين لعل الله تعالى يهدي به ذلك الجن، وإن كان الكثير من الجن فيهم كذب كبير، فربما إذا أكثرت عليه من الرقية قال أنا أسلمت فقط حتى تتركه أنت، لكن هذا يأتي معنا إن شاء الله تعالى في موضع آخر. الثاني قال من يستعينه في أمور مباحة، فعند ابن تيمية هذا مباح، وقد روي في هذا أثر بأن بعض الصحابيات كان لها قرين من الجن يخاطبها، وفقد الصحابة مرة عمر رضي الله تعالى عنه فلم يجدوه، فسألوا تلك المرأة فسألت ذلك الجني فأخبرهم بأنه نائم عند شجرة بعيدة من المدينة، فذهبوا فوجدوه هناك. هذه القصة المشكلة وين؟ المشكلة في الإسناد والصحة، فلو صحت فهي دليل على أن الصحابة أقروا استعمال الجن في المباح، لكن الإشكال في إثبات هذه القصة. فابن تيمية يرى أن في المباح مباح الأصل فيه، ثاني باستعمالهم في ما ليس بالمباح وهو منهي، فهو بحسب درجة ذلك المنهي، إن كان كفرا فكفر، وإن كان بدعة فبدعة، وإن كان دون ذلك فهو المعصية والفسق. ثم قال وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه من الكرامات، مثل أن يستعين بهم على الحج ونحو ذلك، فهذا مغرور قد مكروا به، كما بعض الناس توهمه الجن بأنه صاحب كرامات وتكذب عليه الجن وتوهمه بأنه قد بلغ الدرجات العلى، وربما لعب بعقله حتى ظن بأنه ارتفع إلى الملكوت الأعلى وهو نائم على فراشه فيظن بأنه رجل من أولياء الله تعالى، ثم يأتي الجن ويكذبون عليه ويقولون له بلغت في العلم الغاية وفي العبادة الكرامة فاترك التكاليف فيتركها، وهذا الذي يريد منك الشيطان، فهمتم؟ وهذا إن ظن بجهله بأنه من أهل الكرامات فهو لا شك زنديق تارك لدين الله تعالى، لأنه ظن بأن التكاليف قد سقطت عنه. إذن ابن تيمية حذر من أن يأتيك الجن ويغر الإنسان ويكذب عليه وأنت أدرى بنفسك. نعم. سيأتي إن شاء الله. إذن هنا ذكرت لكم كلام ابن تيمية، هذا كلام عام قسم فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكأنه يرى رحمه الله تعالى بأن استعماله في المباح مباح، صح؟ لكن لو تأملت كلام جماعة من أهل العلم بل يكاد المعاصرون أن يتفقوا على هذا الأمر، وهو أنه لا يباح ولا يجوز استعمال الجن ولو في الأمر المباح. إذن ينبغي أن يكون عالم الجن هنا ونحن هنا، إذا دعوناهم إلى الخير فهذا جيد، وأما الباقي لا يستعمل الجن في أي شيء من الأمور. لماذا؟ لأن الجن عالم غيبي يصعب على الإنسان الحكم عليه بالإسلام أو الكفر أو الصلاح أو الفجور أو النفاق وغير ذلك، يعني هو عالم غيبي يتشكل كما يريد ويأتيك ويخبرك بأمر، ما أدراك أن الذي سيخبرك به حق، وما أدراك أن الذي سيعينك به بغير مقابل، بل غالبا كما قال تعالى استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم في الأنعام. إذن يستمتع بعضهم ببعض، ما معنى يستمتع بعضهم ببعض؟ الجن يعين الإنس لأنه يريد من الإنس أن يفعل له شيئا، فبعض الناس تبدأ العلاقة الأولى علاقة مباح، يعينه في أمر من أمور الدنيا كالعلاج الذي ذكرت لكم مثلا في القصة التي ذكرتها قبل هذا، ثم مع الأيام ماذا يفعل الجن؟ بعد أن تعلق به الإنس وأوهمه بأن له نوع قدرة يتخلى الجن عن الإنس، فيطلب الإنس ذلك الجن، يعني لماذا تركتنا ولم تعد تزورنا أو لم تعد تفعل ما نطلب منك؟ فحينها يقول له الجن، وهو من البداية عارف، يقول له الجن طلب مني رئيسنا أو زعيمنا أو كذا بأنك لابد أن تقدم لي كيت وكيت حتى أستجيب لطلباتك، ولا يطلب منه ربما في أول وهلة شركا أكبر أو كفرا أكبر، بل يطلب دون ذلك ربما حتى من الأمور المباح، ثم يستدرجه مع الأيام حتى يصير عبدا له ويكفر بالله الواحد الأحد. ولهذا القول الحق إن شاء الله تعالى في هذا هو حرمة الاستعانة بالجن حسما لهذه المادة نهائيا. لو أن واحد منكم جاءه جن وقال أنا أحبك وأنا مسلم وأنا على السنة أو أنا طالب علم فاطلب مني ما تريد، قل له استقم وتب إلى الله تعالى، أنت في عالم وأنا في عالم، لا تخالط الجن بحال من الأحوال. ولا تظنن بأن الجن أن يأتيك أنت ولم يأتي لغيرك أن هذا كرامة، بدليل أن الجن لم يأتي لا لأبي بكر ولا لعمر، بل كان الشيطان إذا رأى عمر فر منه، ولم يأتي الجن لعلمائنا يريد أن يخدمهم، لم يأتي. إذن دل على أنه إذا أتاك أنت ليس لكرامة عندك وإنما لغاية عنده، فالمسلم يكون عاقل. إذا كان صادقا فيما يقول فقل له إذا كنت تخاف الله اتق الله ولا تخالط المسلمين حتى لا تفتنهم، وإذا كنت كاذبا فلعنة الله على الكاذبين وانتهى. أما أن تسترسل معه بحجة أنك تريد أن تعالج مرضى المسلمين وأنك تريد أن تفعل الخير، هذا غير صحيح. ولهذا هل رأيت مرة واحد استعمل الجن في أن نصر المسلمين في حرب من الحروب؟ أجيبه، لا نعرفهم إلا أنهم يأكلون الزجاج والعقارب، صح؟ إلا العقارب، عقارب وحناش، يعني أخبث الحيوانات يأكلونها. طيب ماذا قدمتم؟ لم تفعلوا شيئا. وبعضهم يقول السهام لا تخترقني لأن عندي جن. طيب روح قاتل ورينا ماذا تفعل، لا يستطيعون شيئا. فهمتم؟ المسألة التي تليها وهي كنا أشرنا إليها لكن نعيدها هنا، بأن لابد أن تفهم الفرق بين الجن والشيطان، لأن في كلامنا تارة نقول شيطان وتارة نقول جني. هناك التفريق الذي ذكره ابن عبد البر في التمهيد وذكرناه في الأول، لكن العلماء يقولون الشيطان هو الشرير من الجن، لأن الشيطان في لغة العرب هو البعيد عن الخير. فهمتم؟ فأشرار الجن يسمون شياطين، والأصل فيهم بأنهم كفار، لأن أباهم إبليس هم تبعوه، هؤلاء ذريته الذين بقوا على طريقته في إغواء بني آدم. ولهذا قال جرير الشاعر قال أزمان يدعونني الشيطان من غزل وكن يهوينني إذ كنت شيطانا. فالشيطان في لغة العرب هو البعيد عن الخير، فسمي الشيطان شيطانا لأنه بعيد عن الخير، وسمي إبليس إبليس لأن همنا البلس وهو اليأس، وسمي بالرجيم لأن الله رجمه وأخرجه وطرده. فكل اسم له معنى، لكن كلمة الشيطان المقصود بها في لغة العرب البعيد عن الخير، والمقصود به هنا الأشرار الجن. طيب نزيد مسألة أو اثنين ثم نقف هنا إن شاء الله تعالى. مسألة التي تليها وهي طعام الجن، الجن يأكلون ويشربون. طبعا هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، بعضهم قال بعضهم يأكل ويشرب، وبعضهم قال كلهم لا يأكل ولا يشرب، وبعضهم قال الكل يأكل ويشرب، والثالث هو الذي عليه الدلائل. جميع الجن الأصل بأنهم يأكلون ويشربون. طيب ما الذي يأكله الجن؟ كفارهم يأكلون كل شيء ككفار الإنس، صح؟ لا يفرقون بين حلال وحرام. مسلموهم يأكلون أي شيء ذكر عليه اسم الله، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن العظم الذي نرميه نحن وقد سمينا الله تعالى عليه يجده الجن أوفر ما يكون لحما. احنا لا نرى هذا اللحم، عندهم هذا لحم كبير. روث دوابنا هو طعام لدوابهم، وهذا يدلنا على أمرين. الأمر الأول بأنهم يأكلون كما نأكل، غير أن طعامهم مختلف عن طعامنا. والثاني يفيدنا بأن الإنسان هنا والجن دونه، فالله جل وعلا كرم بني آدم وجعلهم في رتبة أعلى من الجن، والله يفضل ما يشاء على من يشاء كيف يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذا الذي لم يفهمه إبليس، كيف أسجد لرجل خلقته من طين وأنا خلقتني من تراب؟ فهمتم؟ عفوا، خلقتني من نار. فأبى إبليس أن يسلم لهذه الحقيقة. والملائكة الذين خلقوا من نور، والعلماء مختلفون في تفاضل الملائكة وصالح الإنس، استجابوا لله جل وعلا من أول أمر، فهمتم؟ وأما إبليس فإنه تجبر وكابر. لماذا؟ لأنه يظن بأنه أعلى منا من بني آدم، لكن الله جل وعلا شرف وكرم بني آدم على غيرهم. إذن الإنس يا إخوة أشرف من الجن، وصالح الإنس أعظم من الملائكة على خلاف معروف في كتب العقائد، فهمتم؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نقول سيد الخلق جميعا، صح؟ بملائكتهم، بجنهم، بإنسهم، إلى غير ذلك. المسألة الأخرى وهي، وأنا كما قلت لكم بعض المسائل ليست مرتبة، لكن رتبوها أنتم يعني في أذهانكم. من المسائل التي لم أذكرها قبل ذلك أن قلنا بأن الجان خلقوا من نار السموم، نار ليس فيها دخان. واحد يقول، وهذا استشكال قديم، الله جل وعلا يعذبهم يوم القيامة بالنار، صح ولا؟ كيف يعذبون بالنار وهم قد خلقوا من النار؟ جواب الأول بأن نار الآخرة غير نار الدنيا، صح؟ 70 مرة أكثر من الأولى. إذن حتى لو كانوا من نار نفس الجنس النار فهي بعيدة عنها بكثير. جواب هذا واضح. طيب ما الجواب الآخر؟ إذن يستطيع أن يعطي، هذا قريب من الأول، يعني أن الله تعالى يعطي نار الآخرة قدرة على إحراق مخلوقات خلق من نار، صح؟ طيب جواب الآخر، أحسنت، الأصل بأنهم من نار. يعني أنت الآن لو قطعت أصبعك هذا ينزل منه الطين والتراب، أجيبه طين وتراب ينزل، ما الذي ينزل؟ دم ولحم. إذن أصلنا من وين؟ من طين، من حمائم مسنون، طين وماء وتراب، فهمتم؟ لكن الإنسان تغير بعد، فهمتم؟ إذن الأصل شيء والخلق الآن شيء، فهم أصلهم من هذا، لكنهم بعدين تطوروا وصاروا أجساما، الله أعلم كيف هي، لكن لا يعني بأنهم كتلات من النار تتحرك، لا، ولا يدل عليه النص. إذن يقال الجواب، إن بقوا على خلقتهم النارية، نار الآخرة أعظم من نار الدنيا. الثاني وهو الجواب الأعظم والأوضح، بأن هذه الخلقة إنما هي من باعتبار الأصل، وأما الفرع فإنما تغير واستحال بعد ذلك مع بقاء أصليتهم النارية. المسألة التي تليها وهي، ونختم بها، ما هي مساكن الجن؟ أين يسكنون؟ أشرت لكم في قصة سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه بأنهم يجتمعون في الخراب والفلوات ومواضع النجاسات كالحمامات والحشوش وغير ذلك، سيما بيوت الخلاء والمزابل والمقابر. ولهذا يأوي المشعوذون والسحرة إلى تلك الأماكن، لماذا يأوون إليها؟ لسببين، الجن غالبا يأمرهم بهذا، ثانيا تلك الأماكن التي تنتشر فيها الشياطين. إذن الأصل في الجن بأنهم يريدون ويحبون تلك الأماكن سيما شياطينهم، لكنهم ينتشرون في كل الأماكن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن إبليس ينصب عرشه وين؟ على البحر، على الماء، ينصب عرشه على الماء ويرسل جنوده. وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشياطين تفر من البيت الذي تقرأ فيه البقرة، ولو كانوا غير موجودين ما احتجنا لإخراجهم. إذن نقول بأن الأصل بأنهم في المزابل والمقابر والفلوات والخلوات، ولكنهم قد ينتشرون في غير هذا. ولهذا العرب كانوا إذا نزلوا واديا خاليا قالوا نعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهاء قومه. قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، باختلاف التفسير، ومنها فزادوهم خوفا على خوف، أي كانوا كما أنك عند العرب كانوا إذا أردت أن تدخل مكانا فيه أعداء لك تدخل في جوار أحد، فالعرب كانوا يدخلون في جوار الجن إلى الأماكن الخالية. فجاء الإسلام وأبطل هذه العقيدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث خولة بنت حكيم قال: من نزل منزلا جديدا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فلن يضره شيء حتى يرحل. فقارنوا بين من استجار بالله ومن استجار بجن هم مخلوقات من مخلوقات الله تعالى. وهنا تعلم أن أعظم ما يخيف الشياطين هو توحيد العبد وإعظام الله جل وعلا في قلبه. نكمل بقية المسائل في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما زالت مسائل هي إيه؟ بالنسبة للبيت خلال إيه؟ قالوا المراحل الجديدة إيه؟ قد لا تسمى بيت خلال لأن الخلاء يجب أن يترك فيها القضاء إيه؟ وهذا يخرج قد يكون قول، لكن العلماء كلهم يقولون بأنك تقول ذكر بيت الخلاء قبل الدخول إلى هذا فلها حكمها من جهة. إيه نعم، لو لهذا لا يجوز لك أن تقرأ القرآن فيها، إذن أخذت حكمه من وجه. إيه نعم، جزاك الله خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.